واجب عليها أم لها؟ عندك الآية محتملة أن هذا حق عليها أو حق لها، اختلف الناس في معنى الآية والمقصود من الآية، فمنهم من قال هو حق عليها ومنهم من قال هو حق لها. فما حكم إذن على القول بأنه حق عليها؟ ما حكم إرضاع المرأة لولدها؟ واجب، هكذا يقول. نعم، اختلف الجمهور على أنه ليس بواجب، ومالك يوجبه في أحوال. أحسنت، الحال الأولى نعم إذا كانت زوجة فيجب عليها إرضاع الولد، والحالة الثانية الحالة الأولى مع بقاء زوجية يجب عليها الإرضاع. كيف؟ إذا لم يوجد غيرها، أحسنت، أو لم يقبل ثدي غيرها الولد إذا عدم الأب، لأنها تختص به في هذه الحالة. وأما الجمهور فيرون أن الإرضاع ليس بواجب عليها ولا تجبر عليه، واستثنى مالك من الوجوب نعم المريضة السقيمة، نعم، وهكذا الشريفة، وهكذا التي قل لبنها، فلا يجب عليها الإرضاع وإن كانت زوجة، وإن كان لا يقبل غيرها، وإن عدم الأب، فالشريفة لا يجب عليها الإرضاع، ولا السقيمة المريضة، ولا التي قل لبنها. بسم الله. قال رحمه الله: ولمالك في الشريفة رأي خصص به الآية. الإمام مالك رحمه الله يرى أن النسيبة والشريفة ليس من شأنها الإرضاع، التي ليس من شأنها الإرضاع أنه لا يلزمها الإرضاع، وخصص الآية بالعرف، فإن عرف الناس جرى على هذا أن الشريفة لا يلزمها الإرضاع، وقد خالفه عامة الفقهاء في هذا، خالف الإمام مالك رحمه الله عامة الفقهاء فقهاء الأمصار في هذا، فهو أخرجها من الآية وخصصها من الآية أيضا كذلك بأصل من أصول الفقه وهو العمل بالعادة، العمل بالعادة، هذا هو المخصص لقول تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. قال: جرت العادة في الشريفة أنها لا ترضع، أنها لا ترضع، فإذا لا يلزمها الإرضاع، لأن عادة الناس، وهذا أصل من أصول الفقه عندهم، أن العادة من المخصصات. وسيأتي معنا كلام الإمام رحمه الله في موضع آخر على هذه المسألة، وأن هذا لم ينتبه له إلا الإمام مالك رحمه الله ثناء عليه، في سياق الثناء عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، أن هذا لم ينتبه له إلا هو، وهو مسألة تخصيص الآية بالعادة الجارية عند الناس، والذي يظهر أن الشريفة كغيرها، أن الشريفة كغيرها ينبغي أن تعتني بإرضاع الولد وتهتم بهذا الجانب ما لم يكن عذر لها في الإرضاع، فهي كغيرها من النسوة والأمهات. لكن الإمام مالك رحمه الله يرى أنها تستثنى، وأخرجها من الآية وخصصها بهذا الأصل الذي هو عند أصحاب أصول الفقه وهو العمل بالعادة، والذي يظهر الله على منها كغيرها. وقد سمعت أنه خالف فقهاء الأمصار في هذه المسألة، واستثنى هذه الشريفة من إيجاب الإرضاع أو من الإرضاع، نقول على قول الجمهور من الإرضاع. قال رحمه الله: ولمالك في الشريفة، وهي النسيبة كما تعلمون، رأي خصص به الآية، فقال: إنها لا ترضع إذا كانت شريفة. قال: إنها لا يلزمها الإرضاع إذا كانت شريفة. وما هو المخصص؟ ما هو المخصص هذا الذي خصص به الآية؟ العادة، أحسنت، العمل بالعادة، وهذا أصل من أصول الفقه عنده في المخصصات، العمل بالعادة يخصص الآية. فقال إنها لا ترضع إذا كانت شريفة، وهذا من باب المصلحة التي مهدناها في أصول الفقه. وقسمك أن الصواب كغيره وهو قول عامة الفقهاء. قال المسألة السابعة، فهذه فائدة تحفظ عن الإمام مالك رحمه الله، تعلمها من هنا وما سيأتي الموضع الآخر، أن الشريفة مستثناء من الإرضاع لأن العادة جرت باستثنائها، وجرت أنها لا ترضع الشريفة، وهذا ليس من شأنها الإرضاع. فكانوا يذهبون ربما بعض الشرفاء في الأزمة تلك يذهبون بأبنائهم إلى مرضعات، وقد ذهب برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من يرضعه وقد كانوا ربما في تلك الأزمة إلى زمن مالك جرت العادة على ذلك، إلى زمن الإمام مالك جرت العادة على هذا الشيء، أن الشريفة ما يلزمه هذا، تذهب بولدها وترضعه عند الغير، فالإمام مالك قال إذن الشريفة استثنى. عادتنا الآن في المجتمع هذا، وسبقون على هذا أيضا الشيء، ورسول الله قد التمس له من يرضعه عليه الصلاة والسلام وما أرضعته أمه، بل التمس له من يرضعه وذهب يبيع عند حليمة، فهذه عادة العرب أن الشريفة لا يلزمها ذلك، وجرت قال عادتهم إلى زمننا هذا، يعني زمن مالك رحمه الله، وبعضهم قال حتى إلى ما بعد زمن مالك إلى زمننا هذا، والشريفة ما يلزمه هذا الشيء جرت العادة. فإذا الآية تخصص والمخصص لها العادة، والوالدات يرضعن أولادهن هذا عام في جميع الوالدات، وتستثنى الشريفة بالعادة التي جرت عند الناس، وهذا يعتبر من الفقه، ولكنه قد خولف. قال رحمه الله المسألة السابعة، قال علماؤنا الحضانة بدليل هذه الآية للأم والنصر للأب، لأن الله يقول والوالدات يرضعن أولادهن، والحضانة مع الرضاع قرينان، الحضانة مع الرضاع، فإذا الحضانة للأم والنصر للأب، الحضانة للأم والنصر للأب، لأن الله يقول والوالدات يرضعن أولادهن، معنى أن الحضانة مع الرضاع، فتكون لها ما دام أنها لم تنكح فيبقى الإبن عندها، والحضانة لها وليست للأب، وإنما الأب له النصرة والإعانة للإبن هذا، وأما هي لها الحضانة لأن الله أشار بالإرضاع إليها، والحضانة تبع الإرضاع، إذا كانت سترضع سيبقى عندها، سيبقى عندها هذا الولد، فإذا الحضانة للأم، وهذا استنباط قوي. قال رحمه الله المسألة، هذا عند الفراق طبعا، كل هذه يعني الكلام على حال فراق الأبوين بطلاق كما سيأتي. قال علماؤنا الحضانة، والحضانة من الحضن وهو الصدر والعضدان وما بينهما، الحضانة من الحضن بالكسر وهو الصدر والعضدان، والمقصود بها اصطلاحا حفظ الصغير ونحوه عما يضره وتربيته بما يصلحه، هذا معنى الحضانة، حفظ الصغير عما يضره وتربيته بما يصلحه، وإن شئت قلت حفظ المحضون بالقيام بمصالحه، أو المحضون بالقيام بمصالحه وحفظه عما يضره، وهما متقاربان، حفظ المحضون بالقيام بمصالحه وهكذا حفظه عما يضره. والتعريف الأول أيضا نفس التعريف، حفظ الصغير ونحوه عما يضره وتربيته بما يصلحه، ونحوه كالمعتوه والمجنون، فإنه ينبغي أن يحضن وينتبه له ويحفظ، لكن جرت في الصغير وغلبت في الصغير، حفظ الصغير عما يضره والقيام بمصالح هذا الصغير، فهذه الحضانة. وقد اختلف العلماء في الحضانة لمن تكون عند الافتراق، هل تكون للأب أو تكون للأم، فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح من أقوالهم وهو قول الشافعي التفصيل في هذه المسألة، سواء كان ذكرا أو أنثى، التفصيل في هذه المسألة، فإن الأم أحق بالحضانة ما لم تنكح، إذا كان صغيرا يحتاج إلى عناية وإلى إرضاع ولم يستقل بنفسه فالأم أحق بالحضانة، ولا ينبغي للأب أن ينزع الولد من أمه إلا إذا كانت ثم مصلحة، تكون الأم فاسدة وما تعتني به ولا تبالي بالولد إلى آخر ذلك، فهنا ينظر في المصلحة، وإلا الأصل أن الأم ما لم تنكح فهي أحق بالحضانة، وما لم يستقل الابن بنفسه يستطيع أن يأكل، يستطيع أن يذهب يعني يوضي نفسه إن حصل منه شيء ويلبس ثيابه، فهنا في هذه الحالة الأم أحق بالحضانة، وما ينبغي الأب أن ينازع في هذا الشيء. والدليل على ذلك ما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ولدي هذا كانت بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، فطلقني أبوه ثم أراد أن ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. فهذا يدل على أن الأم أحق بولدها ما لم تنكح. وهذا كما سمعت إذا كان محتاجا إليها ولم يستقل بنفسه، محتاج إليها ولم يستقل بنفسه. فإن بلغ 7 سنين، تجاوز 7 ودخل في 8، فإنه يخير في هذه الحالة بين أبويه، بين الأم وبين الأب، إذا صار مستقلا بنفسه وبلغ سن التمييز وهو 7 سنوات ودخل في 8، فإنه في هذه الحالة إن لم تنكح الأم ولا زالت بقيت على ما هي عليه يخير بين أبويه وبين أمه. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة أن امرأة شكت زوجها الذي طلقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أبوه طلقني وقد نفعني وأسقاني وسقاني من بئر عنبة، والآن أبوه ينازعني فيه يا رسول الله. فقال: هذا أبوك وهذا أمك، فاختر أيهما شئت، هذا أبوك وهذه أمك، فاختر أيهما شئت. هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يحمل على سن التمييز، وصار الولد يخدم الأم، صار الولد كما في الحديث أنه صار يسقين من بئر عنبة هذا، أو نعم بئر عنبة، فقال: هذا أمك وهذا أبوك، اختر لك واحد منهم، لأنه صار في سن التمييز. فإن أخذ الولد بيد أمه وذهب إلى جانب أمه فهي أحق به، وإن ذهب إلى جانب الأب فيأخذه الأب معه ويمشي به، ويمشي به. هذا إذا بلغ سن التمييز. وكل ذلك ما لم تنكح الأم، فإن نكحت الأم فللأب ينزع الابن منها. إن نكحت الأم وإن كان لا زال يحتاج إلى أمه ولا زال صغيرا لم يستقل بنفسه ولم يبلغ سن التمييز، فللأب أن ينزعه منها إذا نكحت أمه، لأنها ربما لا تبالي به مع الزوج الآخر وتشغل عنه، والزوج الآخر يريد خدمة ويريد إلى آخر ذلك، وربما يأخذ بنفسه وربما يمنعها، ولا تحسن رعاية الولد بسبب ما سمعته. فعلى هذا الحكم، وهو أن الأم أحق به، والتخيير ما لم تنكح. فإن نكحت فإنه يعود إلى من؟ إلى الأب، يعود إلى الأب. أما في سن الصغر وعدم الاستقلال والأم لا زالت لم تنكح بعد، فإنها أحق به. فإن بلغ سن التمييز 7 سنوات ودخل في 8، فإنه في هذه الحالة يخير بين الأم وبين الأب، فإن اختار الأم فإليها ذهب، وإن اختار الأب كذلك. وأما إذا نكحت أمه فإنه ينتزع منها من الصغر، ينتزع منها في هذه الحالة ويذهب إلى أبيه، إلا إذا كان أبوه رجل فاسق وربما لا يلتفت إليه ولا يعتني به وما هو حول الرعاية، فإنه يبقى مع الأم فينظر القاضي المصلحة. هذه أحكام شرعية، وهناك مصالح، وهناك مصالح لابد أن ينظر فيها العلماء وينظر فيها القضاة الذين يقومون بشؤون أهل الإسلام. إن كان سيذهب إلى الأب ويفسد الولد، يفسد هذا الولد، أو ما يلتفت إليه صغير ولا يأتي له بمن ترضعه ولا يوقي عند أمه ترضعه، فيضيع الولد ويتضرر الولد، فلا ضرر ولا ضرار، فيبقى عند أمه، والقاضي يحكم بأنه يبقى للأم، لأنك أنت من تحوله، أنت رجل ضايع مخزن، من تحول الابن ولا تحول شيء، فيبقي في هذا الحال عند أمه وإن كانت نكحت في هذا الحال. فلا بد من النظر في مصالح الولد، لا بد من، لكن هذا الحكم الشرعي الآن أن إذا نكحت إلى الأب، وإذا لم تنكح فهي أحق به ما لم يبلغ سن التمييز، فإن بلغ سن التمييز خير الولد بين الأب وبين الأم. وهذا الحكم عند الشافعي جار في الذكر وفي الأنثى، وهذا هو الصحيح، لأن الأدلة لم تفرق بين ذكر وبين أنثى. فإذا هذا الحكم في الذكر وفي الأنثى، ومنهم من قال لا، الأنثى الأم أحق بها إلى أن تتزوج، فهي أحق بها إلى البلوغ، وأيضا إلى الزواج فهي أحق بالأنثى. وإنما هذه الأحكام في الذكر. والصحيح أن الأدلة لم تفرق بين ذكر وبين أنثى، هذا حكم عام في الذكر وفي الأنثى ما سمعت من التفصيل، والله أعلم. هذا شيء مما يذكر في الحضانة، وإن الفقهاء يبوبون الحضانة يجعلون لها فصلا لأهمية الحضانة ولأن الشقاق يحصل فيها، فاحتاج الفقهاء إلى بيان أحكامها، ولله درهم كم يبينون من أحكام ربما ما تخطر ببالك لإحاطتهم بالأدلة وبما يريد الله سبحانه وتعالى من عباد في أشياء كثيرة لتبحرهم في العلوم وعنايتهم وتفرغهم بهذا الجانب أو في هذا الجانب، وهم ينفعون نفعا عظيما للمسلمين. فما أعز الله العلماء ورفع شأنهم إلا لأنهم خدام لدينه، خدام لدينه، وفرغوا أنفسهم وأوقاتهم لبيان أحكام الله سبحانه وتعالى، لذلك استحقوا أن يسمون بما وسمهم ابن القيم إعلام أو أعلام الموقعين على ما تعلمون الخلاف، إعلام أو أعلام، وهم موقعون عن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: المسألة السابعة. قال علماؤنا: الحضانة. فما هي الحضانة؟ نعم أحسنت، الحضانة هي حفظ الصغير ونحو الصغير عما يضره، وتربيته بمصالحه بما يصلحه، وتربيته بما يصلحه، هذه حقيقة الحضانة شرعا. وما المقصود بنحوه؟ حفظ الصغير ونحوه، أو نحوه، حفظ الصغير ونحوه، ويصلح ونحوه، حفظ نحوه، هذا الذي يظهر حفظ نحوه. نعم المجنون والمعتوه ناقص العقل، المعتوهين الولد يكون ناقص عقل. قال علماؤنا: الحضانة بدليل هذه الآية للأم والنصر للأب، لأن الحضانة مع الرضاع قرينان، فلذلك كانت للأم بدليل هذه الآية، والله يقول: الوالدات يرضعن أولادهن، لأن الحضانة مع الرضاع ومع تفيد المصاحبة في لغة العرب، لأن الحضانة مع الرضاع. ومسائل الباب تأتي في سورة الطلاق إن شاء الله تعالى، عندما نسأله عن الحضانة أيضا، عندما لا عند كبير حضانة، هذه يحتاج واحد كبير. إذا طلق الزوج الأم ثم أو نعم طلقها ثم نكحت غيرها ومع هذا الولد، نكحت الغير ومع هذا الولد ثم طلقها الغير، هل ترجع لها الحضانة وما ترجع؟ الآن نكحت وطلقت والولد لا زال صغيرا، أخذه أبوه لما نكحت هذه المرأة أخذه إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت أحق به ما لم تنكحي، نكحت ثم طلقت، فهل ترجع لها الحضانة ولا ترجع لها؟ وعندما ما فيش بالظن تجيب لي لا ما فيش هنا النظر المصحة سهل هذا. نعم في خلاف بين أهل العلم، فأحمد وغيره يرون أنها ترجع لها الحضانة، ترجع لها الحضانة، لأن الذي من أجله زالت، الذي من أجله زال وهو النزع، فصارت غير مزوجة الآن، زوجت فنزع منها الولد ثم طلقت بعد ذلك فترجع لها الحضانة، ما المانع من إرجاع الحضانة لها؟ ما فيه مانع، فهي غير مزوجة الآن. ففيه خلاف، فمنهم من يرى أرجوع الحضانة لها بعد طلاقها من هذا الزوج الثاني فترجع لها الحضانة، وهي حق به ما لم تنكح، وهي نكحت ثم طلقت فصارت غير مزوجة، فإن زوجت مرة ثانية نزع منها هذا الولد، ولا سيما في السن الذي سمعته قبل سن الاستغلال وسن القيام ببعض شؤونه، صار يلبس ثيابه، صار كذلك أيضا يأكل ويستغل بنفسه بأشياء كثيرة ويستنجي بنفسه، فهذا خلاص سن الاستغلال وسن التمييز، وهو 7 سنوات سن التمييز على الصحيح أنه 7 سنوات، إذا أكمل 7 دخل في 8 يكون قد دخل سن التمييز. في هذا الحالة والله أعلم لا بأس بيرجع الحضانة لها، إذا كان الولد لا زال محتاج إلى أمه فيرجع إليها ما فيه مانع. قال المسألة الثامنة قوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، هذا النهي تقدم الكلام عليه، لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده، وسيذكر ما تقدم ذكره. قال المعنى لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه، يكون طلقها الأب وهي تريد كالكيد منها، خذ ولدك الأب لا يستطيع أن ترضعه، وين يذهب هذا الرجل؟ ما معه ربما نقود يستأجر ضئرا بها ويقول أنا ما أرضع أحد، خذه، هذا ضرر على الأب، فإن يذهب بولده لا ضئر موجودة، أو إن وجدت الضئر ما عنده مال يعطي هذه الضئر للإرضاع، فهي كالكيد منها تريد الإضرار من الأب، خذ ولدك أنا ما أريده. وهذا الله يخصم يا أخي، النساء ناقصات عقل، والله ناقصات عقل ودين، دينهن رقيق وهكذا عقلهن خفيف، عندهن نقص عقل، وإن كان جاء تفسير الدين بما سمعتموه وما هو معلوم في الحديث أن تترك الصلاة في بعض الأوقات وهذا نقصان الدين، لكن حتى رقة الدين عند كثير منهن، فلذلك تصرف مثل هذه التصرفات الخاطئة أصلحها الله، وهي أم، والأم تعلمون حنانها وشفقتها على ولدها، وما أعظم الشفقة التي عندها، لكن أحيانا يدخلها المكايدة والعناد، يدخلها المكايدة والعناد، وهذا خطأ. قال المعنى لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه، ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك، وأيضا الأب منهي عن هذا، ولا مولود له بولده، فلا الأم لها أن تضر بالأب وتمتنع من الإرضاع مع استطاعتها، ولا الأب يجوز له أيضا كذلك أخذ الابن وسحب الابن من الأم مع رغبتها في إرضاعه، فما يجوز لها هذا، فربما يطلقها ويكون بينه وبينها شيء قد ضيق صدره فينزع الولد منها، وهي تستطيع أن ترضعه ويذهب يلتمس له مرضعة وضئرا يبحث عن ضئر، والأم تستطيع ما عندها آفة ولا موجود مانع من الرضاع وهو يريد الإضرار بها كيدا، هذا أيضا لا يجوز، فما أعدل هذا الشرع وما أعظمه، لا ضرر ولا ضرار. قال ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك، وذلك كله عند الطلاق، نعم هذه الأحكام كلها تتعلق بأحكام الطلاق، هذه الرضاعة المذكورة الآن ونحن فيها ولله الحمد استفدنا خيرا كثيرا من أحكام الطلاق المتقدم، ولا نحن نستفيد من أحكام الرضاعة، هذه الأحكام تتعلق بما ذكر في حال الطلاق. ما هو الدليل على هذه الأحكام في حال الطلاق؟ لوجهين ولأمرين سيأتي يذكرهما، وأما عند الزوجية هذا ما هو موجود، فليس لها نفقة زائدة على النفقة المعلومة، إذا كانت زوجة فليس لها نفقة الإرضاع، فلها كسوتها ولها نفقتها باعتبار الزوجية، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمتها، أن تكسوها إذا اكتسيتها، هذا معروف في الزوجية، فليس لها زائد على ذلك أنه ينفق عليها ما دامت ترضع، هذا مو صحيح. إذن هذه الأحكام كما ذكر الإمام رحمه الله كلها عند الطلاق، كلها عند الطلاق. قال رحمه الله ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك، وذلك كله عند الطلاق لوجهين، أحدهما أن ذكر ذلك جاء عند ذكر الطلاق، هذا الوجه الأول، أن ذكر هذه الأحكام جاء عند ذكر آيات الطلاق، ذكر الله سبحانه وتعالى الطلاق وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إلى آخر ذلك من الآيات، ذكر آيات كثيرة، ثم ذكر هذه الأحكام التي تتعلق بالإرضاع، فإذا هذا يتعلق الأحكام الموجودة الآن إنما هي عند الطلاق، هذه الأحكام آيات كثيرة في الطلاق مرت معنا. قال رحمه الله لوجهين، أحدهما أن ذكر ذلك جاء عند ذكر الطلاق فكان بيانا لبعض أحكامه المتعلقة به، والثاني أن النكاح إذا كان باقيا ثابتا فالنفقة واجبة لأجله ولا تستوجب الأم زيادة عليها لأجل رضاعه، وهذا أيضا استدلال جميل أن هذه الأحكام إنما هي عند الطلاق وأما حال الزوجية فلا، والدليل على أن هذه الأحكام إنما هي عند الطلاق الدليل الأول هو أن هذه الآيات جاءت عقب ذكر آيات الطلاق، هذا الوجه الأول في ترجيح ما ذكر. والوجه الثاني أن النكاح إذا كان باقيا ثابتا فالنفقة واجبة لأجله، ولا تستوجب الأم زيادة عليها لأجل الرضاع، ما لها شيء لأجل الرضاع، لها ما ذكر، لكن يحسن إليها من أجل حتى ينمى الحليب ويكثر الحليب، يحسن إليها فقط حال الرضاع من أجل هذا. فإذن هذه الآيات إنما هي أو الأحكام إنما هي عند الطلاق للوجهين اللذين ذكرهما. قال رحمه الله: المسألة التاسعة، إذا أراد الأب أن يرضع الابن غير الأم وهي في العصمة لتتفرغ له جاز ذلك، ولم يجد لها أن تختص به إذا كان يقبل غيرها. هذه مسألة أيضا، إذا أراد الأب استرضاع الولد غير الأم وهي في العصمة لا زال الزوجة، لكن يريدها أن تتفرغ له، ربما تشغل بالولد وبرضاع الولد، يقول: ما يا امرأة، لماذا لا نسترضع له ونطلب مرضع له وضئرا ونرضعه عند الضير حتى تفرغني، الآن مشغولة ثياب قلتي مشغولة بكذا، نريد كذا قلتي مشغولة بالولد، فنطلب له من يرضعه ونسترضع له وأنت تتفرغني، أنت تتفرغيني، فله ذلك لهذا الزوج. ولم يجز لها أن تختص به، تقول: لا أنا أريده، وهو يقبل غيرها، أنا ما أنا موافقة، هذا ما يصلح من هذا التعنت، فإنه حصل تقصير من جهتها تجاهه، فينبغي أن توافق على مثل هذا المطلب الطيب الذي ما يخاف شرع الله، شغلت عنه بالإرضاع فهو يحتاج لأن تتفرغ له، يحتاج إلى خدمة، فله ذلك. إذا أراد الأب أن يرضع الابن غير الأم وهي في العصمة في زوجة لتتفرغ له جاز ذلك، ولم يجز لها أن تختص به إذا كان يقبل غيرها، ما يصلح تقول: لا أنا أريده، ما ابني وأنا أحق به، لا، فله من أجل هذه العلة ينبغي أن توافق من أجل هذا الأمر الذي طلبه هو التفرق، مع ما سيأتي من علة أخرى أيضا كذلك تستدعي ما أراد الزوج، علة ثانية يستدعيان ما أراد الزوج، التفرق وأيضا غيال الابن كما سيأتي. قال رحمه الله: ولم يجز لها أن تختص به إذا كان يقبل غيرها، لما في ذلك من الإضرار بالأب، هذه علة، ما ينبغي أن تختص به تقول: لا أنا أحق به، ما يصلح تسترضع له، هذا ما يصلح، لأن في إضرار بالأب، لما في ذلك من الإضرار بالأب، بل ولما في ذلك من غيال الابن أيضا كذلك، ترضعه وهي يجامعها زوجها، هذا يحصل ضرر. قال: الغيل اللبن ترضعه المرأة ولدها وهي تؤتى، اللبن ترضعه المرأة ولدها وهي تؤتى أو وهي حامل، ربما يحصل له ضرر الولد، تؤتى وترضع الولد، هذا فيه غيال، يقال غيال الابن، وغيال الابن هو اللبن الذي يرضعه الابن ويأخذه من أمه وأمه تؤتى، أو أمه حامل أيضا كذلك، هذا ربما يحصل به ضرر. فعلتان يدلان على أن المرأة ما ينبغي لها التعنت، بل ينبغي لها الموافقة في مثل هذا، الأمر الأول مطلب الزوج التفرق له لأن شغلت بالولد، المطلب الثاني ما يحصل من غيال الابن أنها ترضعه وهي تؤتى ربما يتضرر بشيء من هذا الحليب، وسمى غيال الابن، وغيال الابن هو اللبن ترضعه المرأة وهي تؤتى أو وهي حامل كما في القاموس، هذا هو غيال الابن، هو اللبن الذي ترضعه الأم الابن وهي تؤتى أو وهي حامل، وهناك غيلة في القتل، هناك غيلة في القتل، يقتله غيلة وخدعة ومكرا به فيتوارى به ويأخذه مكانا بعيدا مثلا ويغتاله، هذا حرام، وشيخ الإسلام والإمام مالك وابن القيم يقولون في هذه الحالة إذا قتله غيلة فإنه ما يقبل تنازل الأب أو تنازل الولي إلى الدية، من يقص منه إذا قتله غيلة، ما في تنازل إلى الدية، هذا مكر وهذه خديعة، وما في تنازل إلى الدية يقتص به، وهذا القول ما هو بعيد الله، هذا معناه لو في عفو في دية معناه يتساهلون في هذا الجانب، كل واحد سيقتل وهذا سيقتل وهذا سيقتل ويقول سيسامحني، وهم العياذ بالله يفسدون في الأرض، فيتوارون بالمساكين الأبرياء ويخدعونهم، يعزمه في البيت أو يعزمه في مكان ويخدعه، يذهب معه المسكين هذا ويقتله غيلة. هذا هو القتل، قتل الغيلة، وهو قتل الخديعة، قتل الخديعة والمكر. الشيخ الإسلام يقول ما يصلح سقوط القصاص هنا إلى الدية، ما يصلح في قتل الغيلة، ما يصلح، وإنما في شيء آخر إذا وافق الولي لا بأس بذلك، أما في قتل الغيلة ما فيه إلا قصاص. لكن المقصود بالغيلة هنا، ويقال الغيل أظنه بالفتح كما ضبط بالفتح وليس بعيد الكسر، الغيلة. فالغيل هنا المقصود به هو هذا اللبن الذي ترضعه الأم ولدها وهي تؤتى أو وهي حامل، وربما يكون فيه ضرر عليه. فإذا علتان وحكمتان في ما ذكرت، وأن الأم ما ينبغي لها أن تختص به في هذه الحالة، ما ينبغي لها أن تختص لتفرقها للزوج، هذا مطلب طلبه. والأمر الثاني الذي من أجله ينبغي أن توافق على ما عرض عليها، غيال الابن. تفضل يا عمر. كيف؟ نعم. أي نعم. هو ما في ذاك يعني هذا الضرر الذي هذا حاصل، ما في ذاك الضرر، لكن هذا الباب الأول، باب أول فقط، أن توافق على هذا من أجل غيال اللبن وغيال الإبن، من أجل هذا. هل ذكر الأطباء شيء معاصرون هؤلاء؟ هل ذكروا شيئا أنه ما يكون بذاك التغذية، أنها ترضع وتؤتى أو أنها ترضع وهي حامل، ما يكون ذاك الحليب يعني مفيدا للولد؟ هل ذكروا شيئا هؤلاء المعاصرون الأطباء؟ لماذا هذا الذي ذكر هنا أنها توافق لأجل غيال الابن ولأجل أيضا تفرغ للزوج، ينبغي لها أن توافق ولم يجز لها أن تختص به؟ هل ذكروا شيئا الأطباء؟ قال المسألة التاسعة، إذا أراد الأب أن يرضع الابن غير الأم وهي في العصمة لتتفرغ له جاز ذلك ولم يجز لها أن تختص به إذا كان يقبل غيرها، لما في ذلك من الإضرار بالأب، بل لما في ذلك من الابن، من بل لما في ذلك من غيان الابن، وهذا إضراب إلى ما هو أولى من ذلك، وليس إضراب إبطال، وإنما إضراب انتقال من شيء إلى أولى، وهناك إضراب انتقال وهناك إضراب إبطال، وهذا إضراب انتقال وليس بإبطال الأول، يعني لذين الأمرين، للأول وللثاني أيضا، والثاني كان هو أعظم عنده. بل لما في ذلك من غيان الابن، فاجتماع الفائدتين تفرق، وأيضا كذلك البعد عن غيان الابن، فاجتماع الفائدتين يوجب على الأم إسلام الولد إلى غيرها، اجتماع الفائدتين تفرق للأب وكذلك أيضا ترك غيان الابن، وهما ذكر. فاجتماع الفائدتين يوجب على الأم إسلام، يوجب على الأم إسلام الولد، يوجب هو إسلام الولد إلى غيرها، ولما في الآية من الاحتمال في أنه حق لها أو عليها أيضا، ولأجل هذا أن الآية ما هي نص أن هذا حق لك، أن هذا حق لك، وإنما هو حق عليك، حق عليك وليس حق لك حتى تقولي لها هذا حقي، هذه الآية محتملة أنه لك وأنه عليك، فثلاث علل بها ينبغي للمرأة أن تسلم لزوجها في هذا الجانب. العلة الأولى ما هي؟ تفضل محمد. التفرغ وما يحصل الضرر للأب بسبب هذا. نعم تفضل. نعم غيان الابن. الشيء الآخر الثالث أن الآية ما هي نص أن هذا حق لك، ما هي نص أن هذا حق لك، بل محتملة أن هذا لك وأنه إيش، وأنه عليك، وأنه عليك. أحسنتم، هذا نكتفي به إن شاء الله. أخذنا ثلاث مسائل، لأن المسألة التي ذكرت هي تعتبر في ضمن مسألة، وهي مسألة إرضاع الشريفة، هل يلزمها ذلك أو لا يلزمها؟ اختص مالك وتفرد مالك بهذا الأمر، وأن الشريفة تستثنى من قوله والوالدات يرضعن أولادهن، وما هو المخصص يا أبا عمر؟ الشريفة تستثنى من قول والوالدات يرضعن أولادهن، ما هو المخصص عند مالك؟ نعم أحسنت، العمل بالعادة، العادة جرت في الشريفة هذا، فإذا يعمل بالعادة أحسنت. طيب والمسألة الثانية ما هي؟ عند من؟ المسألة الثانية مسألة الحضانة، المسألة الثانية مسألة الحضانة، لمن الحضانة؟ عند من المتأخرين كان معنا في الدرس؟ تفضل، من هو هذا الذي يجيب؟ إنني ضعيف البصر. عند من؟ عادل تفضل. نعم أحسنت، الحضانة للأم متى تكون للأم؟ ما لم تنكح، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أحسنت، ومتى يخير الولد؟ ولا زالت ما نكحت، متى يخير؟ نعم إذا بلغ سن التمييز. كم هو سن التمييز هذا؟ 7 سنوات ودخل في الثامنة، وبعضهم يقول 7، ومن يقيد دخل في الثامنة، معنى أكمل 7 ودخل في الثامنة. أحسنت، وإذا نكحت؟ إذا نكحت نعم ينزع منها الابن، وهذا كله يراعى فيه إيش؟ مصلحة الابن، هذا كله يراعى فيه مصلحة الابن، لا تغفل مصلحة الابن، حتى لو كان الأب أحق به والمصلحة تكون في الأم، لأن الأب ربما يفسده فيرد للأم، وما ينبغي الأب أن ينازع بهذا وهو ضائع، ربما ما يلتفت إليه. وهكذا أيضا العكس بالعكس، إذا كانت الأم تهمل الابن وتلهو عنه بأشياء وما هي حوله، ما هي حوله، حول التزين، حول العرب كما يقول أهل البلاد، وإنما بعد المكياج وبعد هذه الأشياء، ما هي حول الابن ولا تبالي به، ينزع منها ويعطى الأب إذا كان سيعتني به. وهذا كما سمعت لا يغفل مسألة رعاية الابن، لا يقال خلاص نقيم الأدلة. نعم نقيم الأدلة، والشريعة جاءت بإقامة الأدلة، لا ضرر ولا ضرار، وإن نذهب الأدلة هذه لا ضرر ولا ضرار، فهذا الشريعة إنما جاءت بهذه الأدلة لأجل مصلحة الولد، هذا كل الأدلة التي تسمعها من أجل مصلحة الولد. طيب والمسألة الثامنة ما هي؟ أو المسألة نعم الثامنة ما هي التي بالنسبة للترتيب وأخذناها اليوم تعتبر الثالثة؟ عند من؟ نعم تعلق بقوله إذا أراد الأب أن يرضع الابن غير الأم، فهل له ذلك؟ إذا أراد الأب أن يرضع الابن غير الأم هل له ذلك؟ يقول الأخ أسامة نعم، هكذا نعم، نعم لعلل فله ذلك، إذا كان لعلة لا بأس، أما إذا كان من غير علة ينزعها من الأم وما في سبب ولا شيء ما يصلح لهذا، ولا تضار والدة بولدها، وإنما له ذلك إذا رأى أنها أهملته ويحب أن تتفرغ له. أحسنت، وهكذا أيضا لأجل غيان الابن. ما معنى غيان الابن؟ هو اللبن الذي ترضعه الأم وهي تؤتى. أحسنت، أو هي حامل. والأمر الآخر أن الآية ما هي نص فيما ربما تحتج به، أن هذا حقي، حق لي، والوالدات يرضعن أولادهن هذا حق لي، لا الآية ما هي نص بها، هذا محتمل أنه حق لك، محتمل أنه حق إيش؟ حق عليك وليس حق لك. أحسنتم، تفضل يا أبو عمر.